ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قد يقرأه الإنسان ويوسوس له الشيطان ويغويه الشيطان، نقول هي سبب، لكن هذا السبب لم ينفذ لوجود مانع، إما أنه قالها على غفلة أو نحو ذلك. فهذه قاعدة عامة في جميع الأمور، كل شيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. أرأيت لو أن امرأة تطهرت وصلت وهي حائض، لا تصح صلاتها لوجود مانع يمنع. فعدم صحة العبادة قد يكون لفقد شرط وقد يكون لوجود مانع. فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته لفقد شرط، ولو صلت المرأة وعليها الحيض لم تصح صلاتها لوجود مانع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. طيب، منها شرع المؤلف في بيان أسباب تكفير السيئات. أولا منها التوبة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، ومنها الاستغفار. والفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة من وجهين، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، التوبة أعم من الاستغفار، لأنها تتضمن أمرا سابقا وحاضرا ومستقبلا. التوبة تتضمن أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فتتضمن أمرا ماضيا لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى، وهذا أمر ماض. وتتضمن أمرا حاضرا لأن من شرط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب، وتتضمن أمرا مستقبلا لأن من شرط صحة التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. بخلاف الاستغفار فإنه يتضمن أمرا ماضيا فقط، فالإنسان يستغفر عما وقع منه لا عما سيقع، لأنه لا يدري هل يذنب أو لا يذنب، والمستقبل أمره إلى الله. ثانيا أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، فلا تلازم بينهما، لكن من لازم التوبة الاستغفار. إذن الفرق بين الاستغفار والتوبة من وجهين: الوجه الأول أن التوبة أعم، والوجه الثاني أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، فيقول أستغفر الله مع أنه لا زال على هذا الذنب، ولكن يلزم من التوبة الاستغفار. يقول: منها التوبة ومنها الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السهام في القتال. ويدلك على أن هذا هو معنى المغفرة، هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ما صح به الحديث أن الرسول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر. ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف، سترتها وأنا أغفرها، فهذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله تعالى قد يستر ذنبك ولا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الناس. فإذا اجتمع الأمران، ستر الذنب والتجاوز عنه، حصل المطلوب والنجاة من المرهوب. هذا الاستغفار. قال: ومنها الحسنات الماحية للسيئات، لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: ومنها بلاء الدنيا، يعني المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد في هذه الدنيا فإنها تكون كفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ومنها شفاعة شفيع مطاع، وهذا يكون يوم القيامة. ومنها رحمة أرحم الراحمين، فقد يرحمه الله عز وجل بدون توبة واستغفار فيغفر له. نعم. إذن السيئات والذنوب تكفر بواحد من أمور: أولا التوبة، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات الماحية، رابعا المصائب والبلايا التي يقدرها الله عز وجل العبد، خامسا رحمة الله عز وجل، وسادسا الشفاعة، وهذا يكون يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهناك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم. يعني من ثبت عنده أن من ترك العمل بحديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخلو من هذه الأحوال الثلاث التي ذكرها المؤلف. أولا إما أن يكون تركه جائزا، أي أنه يعذر بهذا الترك، قال: كالترك في حق من لم يبلغه، لم يبلغه الحديث، فهذا معذور. ولكن المؤلف يقول: ولا قصر في الطلب، لأنه بحث وطلب ولكن لم يصل إلى نتيجة ولم يبلغ الحديث، فهذا معذور أمام الله عز وجل. الثاني قال رحمه الله: وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. نعم، يعني بمعنى أنه يبلغ الحديث ويعلم صحته ولكن يدع العمل به من غير سبب ولا تأويل، هذا لا يصدر من مؤمن فضلا عن منتسب للعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا يعني هذا القسم الثالث، وهو أن يكون تركه للعمل بالحديث بسبب تقصير منه، قد قاصرا في درك حكم المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال. ولهذا سبق لنا أن كل من أخطأ في حكم شرعي فإن خطأه يرجع إلى واحد من أمور خمسة: الأول نقص العلم، والثاني القصور في الفهم، والثالث التقصير في الطلب والاجتهاد، والرابع سوء الإرادة والقصد، والخامس الذنوب والمعاصي. فجماع الأمور أو الأسباب التي تكون سببا في الخطأ في الحكم الشرعي والاشتباه هي هذه الخمسة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الأشياء ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم ما يعلم أنه باطل أو ما يرجع إلى سوء الإرادة والقصد. نعم. قال رحمه الله: حتى ينصر من ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطائه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك. لا. نعم. وهي هذه أقسام ثلاثة: من علم الحق وعمل به، والثاني من جهل الحق، والثالث من علم الحق ولم يعمل به. وقد اجتمعت في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الأمة بحمد الله علمت الحق وعملت به، والنصارى جهلوا الحق، ومعلوم أن من جهل الحق فعمله لا يفيده شيئا، واليهود علموا الحق ولم يعلموا به ولم يعملوا به. إذن الناس على أقسام ثلاثة: القسم الأول من علم الحق، بمعنى من هداه الله تعالى علما وعملا، والثاني من أضله الله عز وجل علما وعملا، وهؤلاء هم النصارى، وهؤلاء هم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد علموا الحق. طيب، والثالث من علم الحق ولم يعمل به، يعني من هدي علما ولم يهدى عملا، وهذه مذكورة في آخر سورة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. بمعنى أن من حصل منه خطأ، أي من اجتهد من علماء هذه الأمة الذين عرفوا بالعلم والنصح للأمة وأخطأ، فإننا نلتمس لهم العذر، ونجزم يقينا أنهم لم يتقصدوا أن يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمد، وإنما اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات، يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا نعم، يعني ربما يخبر 5 أشخاص عن شيء يكون خبرهم أوثق من 100 شخص لما تميزوا به من الصدق والأمانة والاستقامة، بحيث أنك تعتبر خبرهم يقينا، وذاك ربما يكون ظنا أو شكا. فالخبر يختلف باختلاف المخبر به وكونه ثقة أو ليس بثقة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكر، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق للعلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم كان قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمه بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمه بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة، وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء هذه قصة زيد حينما باع جارية أو أمة ب 800 درهم ثم ابتاعها من شخص آخر من باعها إياه بأقل من ذلك، يعني صورة ربا. فعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فهي ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم لأن هذا التحريم أيضا قد دلت عليه أدلة أخرى. قال وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا، لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. من ذلك أيضا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه من هذه الأمثلة، قراءته في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. العلماء أخذوا بها حكما ولم يأخذوا بها من حيث التلاوة، لأن التلاوة قول لا تثبت إلا بيقين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل قراءة ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح القراءة بها في الصلاة. نعم. لكن الجمهور يشترطون شروطا لجواز القراءة بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق. طيب، وذلك أن الذنوب التي نهى الشارع عنها من حيث العقوبة على نوعين: النوع الأول ما رتب الشارع عليه عقوبة عامة، أي نهى عنه وعقوبته عامة، والثاني ما رتب عليه عقوبة خاصة. هذا الثاني الذي رتب الشارع عليه عقوبة خاصة هو الكبائر، فالذنوب صغائر وكبائر، فالصغائر والكبائر الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الأثر والحكم. أما من حيث الحد والتعريف فإن الكبائر هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب ورد فيه وعيد خاص فهو من الكبائر، سواء كان ذلك حدا في الدنيا أم وعيدا في الآخرة أم لعنا أم غضبا أم نفيا لإيمان إلى غير ذلك، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة خاصة، هذا من حيث الحد. من حيث الأثر والحكم الفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين: الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. الثاني من الفروق في الحكم أن الكبيرة يخرج الإنسان بها عن وصف العدالة بمجرد فعلها، أي بمجرد أن يفعل الكبيرة فإنه يخرج عن وصف العدالة، وأما الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة إلا بالإصرار، إذا أصر صار غير عدل. فمثلا إنسان كذب نقول لا يزال عدلا، لكن إذا أصر على الكذب حينئذ يخرج عن وصف العدالة. إذن الفرق بين الكبائر والصغائر من هذين، نعم، من حيث الحد والتعريف. ما هو الحد؟ نقول الكبائر هي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة خاصة، سواء كانت حدا في الدنيا أم وعيدا في الآخرة أم غير ذلك. وهذا أحسن من يعني ما ذهب إليه الجمهور من أن الكبائر هي ما رتب عليه نفي لإيمان أو لعن أو غضب أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فيعددون. فشيخ الإسلام رحمه الله حصر المسألة والموضوع في قوله ذنب خاص أو نعم عقوبة خاصة، عقوبة خاصة. فهذا الحد هو يعني أحسن مما ذهب إليه الجمهور. إذن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. فما فيه حد في الدنيا فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يعني فسمه كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد عندي يسهلون أحسن الله عليك عندكم يسهلون يسهلون يعني يسهلون حتى في العبارة يتساهلون يعني ليست جيدة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد الأحاديث. عندك الثاني ما لا يسهلون؟ لا، يتساهلون. لا يسهلون أحسن. طيب، هذه مسألة. قال: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، يعني أنهم يجوزون ذكر الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يجوز الاحتجاج أو الاستدلال بالحديث الضعيف أو لا. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، إنه لا يجوز الاستدلال والاحتجاج بالحديث الضعيف وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك بشروط، أنه يجوز بشروط: أولا ألا يكون الضعف شديدا، يعني يجوزون ذكر الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بشروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي ورد فيه الحديث الضعيف أن يكون له أصل في الشرع، بمعنى أنه لا يكون تشريعا جديدا لكن له أصل. فمثلا صلاة الجماعة فيها فضل، فلو ورد حديث ضعيف في صلاة الجماعة في فضلها فنقول لا يضر، لأن أصل صلاة الجماعة فيها فضل. لو ورد حديث في فضل بر الوالدين نقول نعمل به، لأن هذا الحكم له أصل في الشرع. الشرط الثالث ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع أن يقرن كلامه بما يدل على ضعفه، بأن يقول يروى أو يذكر ولا يجزم. هذه شروط أربعة لجواز ذكر الحديث الضعيف. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي ورد الحديث الضعيف فيه ترغيبا أو ترهيبا له أصل، كما لو ورد مثلا حديث في فضل عمل من الأعمال أو في الترهيب عن الربا أو عن الغيبة أو النميمة، نقول هذا العمل، نقول هذا الذنب لا نقتصر فيه في الوعيد على هذا الحديث، الحديث الصحيح دلت على معنى هذا الحديث. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع أن يقرن كلامه أو كتابته إذا كان يؤلف بما يدل على ضعفه. ثم إن بعض العلماء أيضا ذكر قاعدة فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة في الاستدلال بها في الأحكام، فقال رحمه الله: والقائل هو ابن مفلح صاحب الفروع، أحد أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في كتابه النكت على المحرر، يعني حواشي وتعليقات على المحرر للمجد، قال: إذا ورد حديث ضعيف، إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، لأن الاستحباب أقل أحوال الأمر، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. قال: من باب الاحتياط بالعمل بالحديث، فإذا ورد حديث ضعيف افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، نقول إن كان ما دل عليه أمر فنقول نحمله على الاستحباب، لا نحمله على الوجوب لئلا نؤثم عباد الله بحديث قد لا يثبت، ولا ندع العمل به أيضا، لأنه يعني ربما كان هذا الحديث ثابتا. فالاحتياط، ما هو الاحتياط؟ الذي لا يكون فيه إثم ولا حرج للناس أن نحمله على الاستحباب. لو ورد حديث فيه نهي لا تفعل كذا، لا نقول حرام، لأننا لو حرمناه لمنعنا عباد الله عز وجل من شيء بحديث قد لا يثبت، ولا نترك العمل به أيضا، لأن ربما يكون هذا الحديث صحيح ولا سيما مع كثرة الطرق. ما السبيل؟ نقول نحمله على الكراهة، لأن الكراهة هي أقل أحوال النهي. فهمتم؟ إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأ لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. يعني مثلا لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة وأراد أن يعمل به، نقول أنت إذا عملت به لم يضرك، إن كان هذا الحديث ثابت فسوف تنال الأجر، وإن لم يكن الحديث ثابتا فأصل فضل صلاة الجماعة قد وردت فيها أحاديث صحيحة، كذلك يقال بالنسبة للنهي. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة، أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من لأنه ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. يعني طريقة الاحتياط، سلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد والاحتياط إنما يكون فيما تعارضت فيه الأدلة وتساوت فيه، يعني حلا وحرمة، إيجابا واستحبابا، فحينئذ يسلك سبيل الاحتياط. فإذا قدر أن مسألة من المسائل وردت فيها أحاديث تدل على وجوبها أو تدل على حلها، وأحاديث تدل على حرمتها، وهذه الأحاديث يعني متساوية من حيث الصحة والسند ونحو ذلك، فحينئذ نقول يسلك طريق الاحتياط إذا لم يمكن الترجيح بينها، بأن يحمل مثلا يحمل الحل على حال من الأحوال أو يحمل التحريم على حال من الأحوال. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي أنه أتى ماء زمزم فشرب قائما. عندنا هذا حديث يثبت فيه جواز الشرب قائما، وهذا يثبت النهي عن الشرب قائما. فنقول هنا من العلماء من يسلك سبيل الاحتياط ويقول لا تشرب قائما احتياطا، ومنهم من يسلك الجمع، والجمع هنا متعين، والجمع بينهما أن يقال إن النهي هنا في قوله نهى عن الشرب قائما ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وإنما هو للكراهة، والكراهة من القواعد المقررة أن الكراهة تزول عند أدنى حاجة، الكراهة تزول عند أدنى حاجة. فعلى هذا نقول يجوز للإنسان أن يشرب قائم، إن شرب قائما من غير عذر فهو مكروه، وأما إذا كان لعذر فلا يكره. فهمتم؟ هكذا يجمع بينهم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الشرب قائما، أن الشرب قائما سنة، أن الشرب جالسا سنة، السنة أن يشرب جالسا، لكن لو شرب قائما لعذر من الأعذار فحينئذ يكون مباحا، يكون، ولا نقول إنه مكروه لأن الكراهة تزول عند أدنى حاجة. ولهذا وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال رحمه الله إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب شو تسوي؟ اقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما حينما شرب ماء زمزم ولكنه لبيان الجواز، يعني لبيان جواز هذا الفعل، وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. أنت معنا؟ أعيد البيت، البيتين. إذا رمت شربا، لا إذا رمت تشرب، إيه تفوز بماذا؟ نعم أحسن، بسنتي، لا صفوة أهل الحجاز، نعم وصح عنده، لا كسا لو داري بن حجر وقد صحح شربه قائما إيه ولكنه لبيان الجواز. طيب أعدها عشان ترسخ. إذا رمت تشرب تفوز، نعم بسنة صفوة أهل الحجاز، نعم وقد صح عنده، لا وقد صححوا، صححوا قائما، لا صححوا، صححوا شربه، نعم وقد صححوا شربه لكنه، لا شربه ايش، قاعدا ولا قائما؟ قائما، قائما ولكنه لبيان الجواز. أحسنت. طيب نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. نعم، يقول عدم الدليل ليس لقائل يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد يعني يدل على أنه ليس فيه وعيد، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، وهذه قاعدة. إذن عدم ورود دليل قطعي على وعيد على ذنب لا يدل على أنه ليس فيه وعيد، لأن القاعدة أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا، لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع، وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث، وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النساء في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبا الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك هو وبعض أصحابه وبعضهم لم. وهذا هو الظن بابن عباس رضي الله عنهما وبغيره من الصحابة والأئمة. وقوله إنما الربا في النسيئة وفي لفظ لا ربا إلا في النسيئة، هذا الحديث أوله بعضهم بقوله لا ربا أشد في النسيئة، إنما الربا في النسيئة أي لا ربا أشد في النسيئة، وذلك لأن ربا النسيئة هو الربا الأشد في الواقع، لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل والذرائع، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فقول لا ربا إلا في النسيئة أوله على أنه لا ربا أشد، لأن الربا نوعا ربا فضل وربا نسيئة. ربا النسيئة محرم لذاته، وربا الفضل محرم لغيره لأنه وسيلة. ولذلك في مسألة العراية أجاز الشارع ربا الفضل، العراية هي بيع التمر على رؤوس النخل بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، ومعلوم أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التماثل والتساوي، وهنا نجهل التساوي، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن يقال إن الشارع هنا رخص في هذه الصورة لدعاء الحاجة إليها، ومن ثم نعلم أن ربا الفضل إنما حرمه الشارع لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، فربا النسيئة هو الربا الأشد. وابن عباس رضي الله عنهما يعني رجع عن هذا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك هو وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها، الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكن خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر. وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين. الفضيخ هو البسر معروف، ها؟ البلح، يعني بلح، بسر التمر يفضخ ويوضع في الماء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. ولا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه: ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. طيب، الصواب أن الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب من أي شيء كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي لفظ: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل ما يسكر العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب من أي شيء كان فإنه يكون محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهنا أيضا أبين معنى هذا الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. معنى هذا الحديث أن الشراب المعين إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، وإن قللت منه لم تسكر، فالقليل محرم. يعني لو أن الإنسان شرب لتر من شراب وسكر، فنقول لو شرب شيئا قليلا بقدر فنجان القهوة فهو حرام. وليس المعنى أن الذي فيه نسبة كذا يكون حرام أو نسبة كذا يكون ليس بحرام. لا، العبرة هو الإسكار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والله أعلم.